إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس لمذاكرة كتاب في العقيدة، وأنا أصفه بأن فيه فقه الزيارات والقبوريات، أعني به كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ويعرف اختصارا بالزيارة. وعيد صفته هو في الحقيقة فقه الزيارات والقبوريات. ثم أثني بالشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب المصطفى المصفى، ومن كتاب شمائل الترمذي فإلى كتاب الجواب الباهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتزار قبور الكفار، لأن ذلك يذكر الآخرة. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق، وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخمس، وعند دخول المساجد والخروج منها، وعند الأذان، وعند كل دعاء. قال رحمه الله والحاضرين أجمعين، قبل أن يبين مشروعية زيارة قبور الكفار، بين أن مذهب الجمهور من العلماء والفقهاء أن الزيارة الشرعية لمقابر المسلمين مستحبة. يقول: الزيارة الشرعية مستحبة. وقيد بالشرعية لتخرج الزيارة البدعية، فالفرق بين الزيارتين أن الزيارة الشرعية كما ذكر تفصيل ذلك أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم فيسلم عليهم ويدعو لهم بأي دعاء وكيف يسلم؟ بالسلام والدعاء المشروعين في الزيارة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يزور القبور والبقيع، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: السلام، هذا هو السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ثم الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فالدعاء للأموات، يعني أنه يدعو الأموات من دون الله ويسلم تسليمات ما أنزل الله بها من سلطان ولم يسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عطفا على هذه الزيارة الشرعية: وتزار قبور الكفار. قبور الكفار تزار؟ قال ابن تيمية رحمه الله: نعم، تزار قبور الكفار للعظة لا للدعاء لهم، لأنه لا يحل أن يدعى للكفار والمشركين والمنافقين. تزار قبور الكفار، لما؟ للعظة لا للدعاء. ودليله ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه آمنة بنت وهب بالأبواء، موضع بين مكة والمدينة على الطريق القديم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم، في لفظتين صحيحتين إحداهما الآخرة والأخرى الموت. قال: تزار قبور الكفار، لأن ذلك يذكر الآخرة، كما ورد ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والقبر أول منازل الآخرة، كما في حديث عثمان الصحيح أنه كان إذا زار قبرا بكى ما لم يبكي في أي موطن آخر، فسئل فقال: القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم فيه فما بعده أسلم. نسأل الله أن يسلمنا في قبورنا، وأن يجعلها لنا روضة من رياض الجنة. قال: وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله خاصة. إيش معنى خاصة؟ أي خصوصية، خصيصة أو خصوصية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في زيارته، في زيارة قبره، خاصة أي خصيصة أو خصوصية لا يماثله فيها أحد من الخلق أي من المقبورين. ما هي هذه الخصوصية؟ قال: وهو أن المقصود عند قبر غيره هو الدعاء. يدعو الإنسان إذا زار قبور المسلمين، يدعو لهم ويسلم عليهم. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فله خصوصية، وهو أنه مأمور في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء له، ليس عند قبره. هذه الخاصة التي هي بمعنى الخصوصية، ليس عند قبره فحسب، بل مأمور، المسلم مأمور بالدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه هي خصوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في قبره حي بجسده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ما هي هذه الخصيصة أو الخصوصية التي عبر عنهما ابن تيمية بقوله الخاصة؟ وتجد ابن تيمية رحمه الله تعالى لسعة اطلاعه على اللغة العربية ومرادفاتها يذكر كسائر العلماء ألفاظا متعددة ليثري هذا الجانب بما ورد في اللغة العربية وصح عند العرب الأقحاح. قال: الدعاء مأمور في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس عند قبره فحسب، ليس عند قبره فحسب، بل في الصلوات الخمس وعند دخول المسجد: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على نبينا محمد. وعند الخروج منه: اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا، لا تزد لا تزد. كثير من الناس يزيدون ألفاظ من قبل أنفسهم. الأدعية والأذكار توقيفية، أمرها توقيفي، يعني قف على ومع اللفظ المأثور الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول عند الأذان وماذا زاد الناس على الأذان المأثور؟ نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقف، ما في إنك لا تخلف الميعاد ولا تدخل العقل، تقول وش فيها وش فيها وش فيها، لا تدخل ولا تقحم عقلك، لا سيما في المأثورات، في المأثورات لا سيما في الأدعية والأذكار. قال وعند كل دعاء، الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والسلام عليه عند كل دعاء. هل ورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والسلام على خير الأنام عند الدعاء؟ الذي يروى وهو مشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يرفع حتى يصلى علي صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. فهل ورد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يرد بهذا النص شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد من طرق بعضها ضعيفة وأخرى واهية. أبعدك عن الواهية، وهي ما فيها متروك أو ضعيف جدا أو منكر الحديث. ودعنا نثبت، ودعني أثبت لك هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول عن عمر، الوجه الأول عن عمر رضي الله عنه قال موقوفا عليه الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الترمذي، وفيه رجل مجهول، فيه رجل مجهول وآخر ضعيف. وورد عن علي، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط، هذا ما هو من الترف الفكري، وإلا فالذاكرة فيها ثلمة، ها؟ لكن هذا حتى تتثبت عندما تأخذ وترجع إلى بلدك وتأخذ دينك، خذه إما عن طريق الإسناد أو عن طريق يصح أو لا يصح، ودعك من الدروشة. وروي عن علي رواه الطبراني في الأوسط، وبعض المعاصرين يتردد على ألسنتهم يقولون برجال ثقات، ولكن في الحقيقة فيه راو مجهول، فيه راو مجهول. وروي عن إبراهيم النخعي من قوله، وهذا يسمى عند المحدثين بالمقطوع، فهو مروي عن عمر بسند ضعيف، وعن علي بنحوه بسند فيه مجهول. وروي مرسلا. وقد وقع كبار المحدثين كالشيخ الألباني في تعدد في الحكم على هذا الدعاء مرفوع، فمرة ضعفه، ومرة قال صحيح لغيره، وثالثة قال حسن لغيره. والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن هذا الأثر يثبت عن عمر وعن علي رضي الله عنهما لكن بدرجة حسن لغيره، بدرجة حسن لغيره، فهو ثابت إن شاء الله مع هذا المرسل، لأن المرسل يعضد ولو كان بإسناد غير منتهض، كما جزم ذلك الحافظ العلائي والإمام الشافعي في جامع التحصيل، قال بسند منتهض أو بغير بإسناد غير منتهض، يعني ولو كان بسند يعني لا ينتهض بنفسه ولكنه يعتضد بغيره. ولذلك قال أبو بكر بن العربي معرفا يقول: وهذا موقوف له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. ما هو؟ الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال: وعند كل دعاء جزم. وجزم العلماء بشيء في معرض الاستدلال به مما يتكئ أحدنا عليه، لا سيما من أمثال شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله. لاحظ الآن، أعيد العبارة من خلال هذه الأسطر الأربعة، لأن العبرة ليست هي بالانتهاء من الكتاب وتقليب الصفحات بقدر ما هي فقه قلوبنا عن ربنا وعن رسول ربنا صلى الله عليه وآله وسلم فيما ندين لله به ونعتقده. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: له خاصة، يعني خصوصية لا يماثلها يماثله فيها أحد. إيش الخصوصية؟ أننا لغيره من الأموات ولقبورهم ندعو فحسب، أما خصوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا خصوصية للدعاء بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لا خصوصية بذلك عند قبره، بل ندعو بالصلاة والسلام على خير الأنام في الصلوات الخمس، عند دخول المساجد، عند الخروج منها، عند الأذان، عند كل دعاء. ومطلقا إن أردنا أن يدفع الله غمنا ويكشف كربنا ويزيل همنا فلنستكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح: كم أجعل لك من صلاتي، إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل لك دعاء صلاتي كلها، أي دعاء لك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. والله جربته وجربتموه والصالحون وأنتم إن شاء الله كذلك، أحسبكم كذلك، جربوه، ما يصيبك غم ولا هم ولا حزن ولا ينزل بك كرب ولا وجع ولا مرض إلا واستكثر من هذه الأشفية، الأشفية الثلاثة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى أن تقول: اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يكشف الله كربك بإذن الله. ثانيا: الاستغفار. الاستغفار يجعل الله عز وجل لك من كل ضيق فرجا ومن كل بلية ومصيبة مخرجا، ويرزقك الله بالاستغفار من حيث لا تحتسب. الأمر الثالث: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. ومما انتشر عند بعض المتسننين والصالحين أنهم إذا رمقوك تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، يقذف الشيطان في روعهم أن من أمامهم رجل خرافي، مما زاد الطين بلة والبحر طحينا وعجينا. وأثقل ألسن كثير من المتسننين عن أن يكثر من الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا، وسأل الله ألا يجعله وثنا يعبد، فمنع أحد أن يدخل إلى قبره يزوره كما يدخل إلى قبر غيره، وكل ما يفعل في مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمر خصه الله وفضله به على غيره، وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره وإن كان جائزا. قال: وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، كما في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظات حياته وهو يودع الدنيا كان يكشف الخميلة أو الخميصة عن وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الآن انظر في العالم الإسلامي، قباب بنيت على القبور، مساجد بنيت على القبور، إذا أرادوا أن يستغيثوا ذهبوا إلى القبور، يطوفوا ذهبوا إلى القبور، يذبحوا ذهبوا إلى القبور، ينذروا ذهبوا إلى القبور، يحلف أحدهم بالله كاذبا فإذا قلت له احلف بصاحب القبر يرتعش وينتفض كالطير بلله القطر أو المطر. هذا بلا ريب يا إخواننا، هذا مما أذهب البركة، وهذا مما سلط الأعداء، وهذا مما أذهب الله تبارك وتعالى به الرخاء والمطر عن المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواننا يجب أن نوحد، ولولا خشية أن يوقع الإنسان شيئا في نفوس الحاضرين لذكرت لكم إحصائية قبورية في القبور التي تعبد في البلاد العربية والإسلامية، لكن لو قلت في بلد كذا لعل بعض الناس من ذلك البلد يقولون: إيش هذا، نحن اللهم صل علينا. لكني أجملها مراعاة وتطيبا لخواطركم، وإلا فالأمر جد خطير، جد خطير. قبور صارت تعبد من دون الله حتى في الأعياد والمناسبات، أكاليل الزهور في الأعياد يتوجهون بها، إلى أين تتوجهون بها؟ حتى من السافرات، حتى من المتبرجات، حتى من الماجنات، أين تذهبون، أين تذهبن بهذه الأكاليل من الزهور؟ إلى القبور. تحولت القبور إلى قصور، تحولت القبور إلى قصور، إلى فلل، لوكندات، فلل 5 نجوم VIP. لكن الله عز وجل ابتلى بعض الديار الإسلامية بأن تحولت تلك القصور والفلل الفارهة التي بنيت على القبور إلى أوكار لتجار المخدرات، حتى إن بعض الإخوة في إحدى البلدان العربية القريبة يقولون: أعيت الحيلة رجال الأمن، لأن القصور والفلل التي بنيت على القبور عاقبهم الله شوف بها، تحولت إلى أوكار لكبار دهاقنة وتجار المخدرات، ما تستطيع الشرط أن تخرجهم. يا جماعة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر في قبر لم يرفع إلا شبرا أو شبرين، وذكرت لكم ضابط رفع القبر وأذكره للمرة الرابعة والخامسة عن الإمام الشافعي في الأم، حيث قال: لا يرفع القبر إلا بقدر ما يخرج من بطنه، قدر ما يخرج من بطنه يجعل على ظهره، أما تجعل أبنية وتجعل منقوشات ومنحوتات وأحجار، هذا كله من ضروب الجاهلية والوثنية. فالقبر والبناء عليه لا يقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة. الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة عمله، كما يروى عن سلمان الفارسي، والأثر فيه الأثر ضعيف. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. اللهم لا تجعل قبري عيدا. عيدا تقدم ذكره وشرحه، له تفسيران: من العود المرة تلو المرة، أو من العادة، تكون زيارة قبر النبي له عادة، كلما سلم قبل أن يسبح قفز على إلى القبر وصلى وسلم على رسول الله. هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه نصا، ومما أفتى به وشدد فيه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، كما قال: لا تقل أريد أن أزور قبر النبي وأشد رحلي إليه. قال: وكان يزجر رحمه الله الناس أن يجعلوا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدا، من العادة أو من التعود أو من التكرار، مرة تلو المرة، كما يصنع في مكة زادها الله شرفا. بعض الناس من يوم يسلم إيش يفعل؟ يقفز على الحجر الأسود من غير طواف ولا شيء، من يوم ما يسلم من الصلاة طوالي مباشرة يقفز على الحجر الأسود. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: تقبيل الحجر الأسود من غير طواف هل هو عبادة؟ يقول رحمه الله: ما نصه في نفسي من الجزم بأنها عبادة من غير طواف، وفيه نظر، هذا ليس بصواب. إرصاق الأطفال ورفعهم على الحجر الأسود وتقبيله عقب كل صلاة وبغير طواف لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة. قال: ونهى أن يتخذ قبره عيدا، وسأل الله ألا يجعله، أي ألا يجعل قبره وثنا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأنا ذكرت لكم الصنم ما نحت على صورة، والوثن ما لم يكن على صورة. قال: وسأل الله ألا يجعله وثنا يعبد، فمنع أحد أن يدخل إلى قبره يزوره على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفن في حجرتها، ما كانت أم المؤمنين تمكن أحدا ولا أناسا يصطفون طوابير كما نصطف اليوم للزيارة، بل كانوا يدخلون لماذا؟ إما ينظرون فقط، وإما يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كانت فقيها من فقيهات الصحابة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. يقول ابن تيمية: منع أحد أن يدخل إلى قبره يزوره، كما يدخل إلى قبر غيره. يدخل إلى قبر غير رسول الله بنص؟ نعم، زوروا القبور فإنها تذكركم، زوروا القبور. فإن قال قائل: قبر رسول الله قبر من القبور، هو أشرفها وأكرمها، هو أشرفها وأكرمها، أقول: نعم، هو أشرفها وأكرمها. وزيارة القبر ابن تيمية رحمه الله عشرات المرات يقرر ويحرر أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة، مستحبة، ما فيش وهابية، ما في تيمية. ابن تيمية نفسه يقول: زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مستحبة، ولكن على أي صورة؟ لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فلا تأخذنك الحمية أو العاطفة، ها، فتقول: سبحان الله، هكذا يصطف الناس صفوفا وأرتالا للصلاة والسلام على خير الأنام، أنا كذلك في قبورنا نبني عليها قباب ونأمر الناس أن يزوروها ونأمر الناس أن يذبحوا عندها، كل ذلك من الوثنيات، كل ذلك من المخالفات، كل ذلك من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: منع أحد أن يدخل إلى قبره يزوره، أو أن يدخل إلى قبره يزوره، كما يدخل إلى قبر غيره، وكل ما يفعل في مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمر خصه الله وفضله به على غيره. الصلاة والسلام على رسول الله عند القبر وبعيدا من القبر، عند دخول المسجد النبوي وعند الارتحال عن المدينة، كل ذلك سواء، إلا أن ابن تيمية له رأي في التفريق بين الصلاة والسلام عند القبر وبين من يصلي ويسلم من بعد. الآن أسأل للإخوة المداومين، أقول: ابن تيمية رحمه الله له رأي في أن الصلاة والسلام على خير الأنام عند القبر له خصوصية عن الصلاة والسلام على خير الأنام في أي مقام وأي موطن وأي مكان، فما هو هذا الرأي وما دليله؟ وهذا الإيمان الأوسط له رحمه الله هدية لمن يجيب عن هذا السؤال المهم، حتى لا ينتشر، لأنه قد انتشر عن ابن تيمية أنه ما يجيز زيارة القبور ولا يجيز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما انتشر عن الوهابية لوثة من الشائعات لا تثبت رب الكعبة. من يجيب عن هذا مع ذكر الدليل؟ من يجيب عن هذا السؤال علما لا تخرصا ولا ظنا مع ذكر الدليل؟ نعم يا شيخ. السؤال: ابن تيمية رحمه الله يرى أن الصلاة والسلام على خير الأنام عند قبره له خصوصية وبدليل عن الصلاة والسلام على رسول الله في أي مكان كان. ها يا شيخ، أخ إفريقيا، نعم تفضل ارفع صوتك. نعم، وهو طيب، ودليله في أن من صلى عن بعد فإنه أيضا يؤدي عبادة مستحبة في الصلاة والسلام على خير الأنام، ودليله: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. طيب، هل ذكر الدليل على خصوصية الصلاة والسلام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ناصر، ها، وهو دليل. نعم نعم يا أخوان، لازموني، هذا خلاص انتهينا منه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، هذا في الصلاة والسلام على خير الأنام من أي مكان كنت، في أي مكان وفي أي بقعة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم ارفع صوتك، ما يصلح هذا. أقول ما يصلح، إذا نغلق الكتب بس، أقول نغلق الكتب. نعم، ما من أحد، حديث صحيح يستدل به ابن تيمية، يصلي علي إلا رد الله علي روحي. طيب، الآخرون الذين خالفوا ابن تيمية في هذا وقالوا هذا الذي ظاهره خصوصية في الصلاة على خير البرية يحمل على صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، بأي شيء يستدلون؟ بالنص نفسه. قالوا نكرة، نكرة في سياق النفي، ما من أحد، أي أحد قريب أو بعيد. وعلى كل حال، ابن تيمية رحمه الله تعالى له رأي في هذا، وإنما يرد به على من يقول إن ابن تيمية لا يجيز زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما يفعل في مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم أمر خصه الله وفضله به على غيره وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره. ما الذي يفعل عند قبر غيره من سائر المسلمين؟ ما بدأ به الدعاء والسلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الدعاء. هل هذه خصوصية؟ هل هذه الخاصة أو الخصوصية لأصحاب القبور وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره؟ نعم، ولكن الله خصه بشيء، وهو أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم تكون في غير هذا المقام الذي يشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سائر قبور أمته من المسلمين. قال: وأما اتخاذ القبور مساجد، نعم قال: وفضله به على غيره وأغناه بذلك عما يفعل عند قبره وإن كان جائزا، حتى لا يتوهم متوهم أن ما يفعل عند قبر المسلمين، عند قبور المسلمين غير جائز. قال: وإن كان جائزا، يجوز ويشرع أن تصلي وتسلم على رسول الله عند قبره كما يشرع أن تصلي وتسلم عند قبور المسلمين، لكن في خاصة. ما هي هذه الخاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ما يفعل عند سائر قبور المسلمين؟ ما هي هذه الخاصة؟ هذا شيء طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام، لكن فيما ذكر ابن تيمية فحسبنا، فيما ذكر ابن تيمية خصوصية رسول الله في عبادات شتى، في عبادات شتى، عند الصلوات الخمس، عند الأذان استسمحك أن تهدي هذا له. قال: وأما اتخاذ القبور مساجد. قال رحمه الله: وأما اتخاذ القبور مساجد فهذا ينهى عنه عند كل قبر، وإن كان المصلي إنما يصلي لله ولا يدعو إلا الله، فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع والضلال؟ قال: وأما اتخاذ القبور مساجد فهذا ينهى عنه عند كل قبر. اتخاذ القبور مساجد منهي عنه، والنهي فيه لعن، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن كان المصلي إنما يصلي لله، رب قائل يقول: أنا بنيت مسجدا على القبر وأنا مخلص، ما أصلي لصاحب القبر ولا أدعو صاحب القبر، وإنما أنا أصلي لله وأدعو الله. نقول له: الأصل البناء نفسه ملعون فاعل هذه الفعلة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما في أحد يبني مساجد على القبور. الآن شوف العالم الإسلامي كيف قبور وقباب بنيت على قصور وقباب بنيت على القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وإن كان المصلي إنما يصلي لله، وحتى لو كان لا يدعو إلا الله، طيب فكيف إذا كان يدعو المخلوق المقبور نفسه أو يسجد له وينذر له، أقول ويتمسح به ويطوف بقبره وينذر له ويذبح له؟ شرك أعظم من مجرد بناء المسجد على القبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع والضلال. بناء المساجد على القبور لا يفعلها المؤمنون الموحدون، وإنما يصنعها من ضعفت العقيدة، ما أقول ما في عقيدة، من ضعفت العقيدة لديه فطفق يبني أبنية وأضرحة وزوايا وقباب على القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب أنا أعرف إيش يتبادر إلى ذهنك الآن، إيش يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك تنظر كده الجهة الجنوبية الشرقية، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول، تسائل نفسك إلى درجة الوسوسة، تقول: كيف الرسول يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قبر رسول الله في مسجده؟ هات يا شيخ أعطينا هذا السؤال، لك هدية عليه ولك دعوة، كيف نجيب عن هذا؟ كيف نجيب عن هذا؟ نعم يا شيخ الله، نعم اللي ورا نعم، أحسنت. قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرات أمهات المؤمنين في حجرة عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يعني يقبضه الله إلا أحب أن يموت في الموضع الذي قبضه الله فيه، ما من نبي إلا وأحب أن يموت في الموضع الذي يحب أن يقبر فيه، أو نحو مما قال أو قريبا مما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما خرج أبو بكر وهم متنازعون قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله عبد نبي إلا في الموضع أو قال في المكان الذي يحب أن يقبر فيه، اقبروه ها هنا. أين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات في حجرة عائشة، مات في ليلة عائشة، مات على صدر عائشة رضي الله عنها، مات صلى الله عليه وآله وسلم بين سحرها ونحرها. شوف هذه عائشة مات على صدرها رسول الله، والآن حثالة البشر، ها حثالة البشر ممن حرم عقيدة المسلمين يطعن في عرض عائشة رضي الله عنها، يطعن في عرض عائشة رضي الله عنها. وجدهم المنصف إيش يقول وهو الطبطبائي؟ يقول فيا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم. لا رضي الله عمن طعن في عائشة، قولوا آمين. لا رضي الله عمن طعن في عرض عائشة، لا رضي الله عمن طعن في عرض عائشة، ولا عمن طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر في هؤلاء الطاعنين أرادوا كما قال أبو زرعة أن يطعنوا في الإسلام فلم يقدروا، فطفقوا يطعنون في حملة الإسلام وهم صحابة خير الأنام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا وإياهم وإياكم والمسلمين أجمعين في الفردوس الأعلى. طيب اكتبوا يا أخوان السؤال، بارك الله، اكتبوا السؤال. قال نعم قال ونحو ذلك مما يفعله. طيب ونحو ذلك مما يفعله، فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك مما يفعله، أو للشرك والبدع والضلال، بناء المسجد ضلالة، ودعاء المقبور الذي بني عليه المسجد أضل وأضل، والنذر له أضل وأضل وأضل، وهو عادة أهل الشرك والبدع والضلال وليس عادة المؤمنين الموحدين. نعم. قال رحمه الله وأما إذا قدر من أتى المسجد فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك رحمه الله وغيره، وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح، وما علمنا أحدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا، بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في المسجد، وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه، ولا كان أحد من السلف يفعل هذا، بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه هم أجمعين، يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة، ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر، وهذا متواتر عنهم، لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يذهب في ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها أو ما دخل وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم. قال رحمه الله وأما اتخاذ القبور مساجد فهذا نعم. قال وأما إذا قدر من أتى المسجد مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع، يقول لو افترض أن آتيا أتى إلى مسجد رسول الله لا ليصلي فيه ولكن شد رحله وقصد بسفره زيارة مسجد رسول الله، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون زيارة مسجده ودون الصلاة فيه. يقول فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع، فهذا هو الذي أنكره الأئمة، أنكره الأئمة كمالك وغيره، مو محمد بن عبد الوهاب، أنكره الأئمة كمالك وغيره. ترى محمد بن عبد الوهاب من شيوخه، من كان من شيوخه من البلاد الهندية، ها، وقد طوف لطلب العلم وتتلمذ على عدد من المشايخ من سائر الأمصار والأقطار بمكة والمدينة، فكن على ذكر لهذا. قال هذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره، فقه القبوريات كما تأخذ فقه الخلافيات في المسائل الفقهية، مسائل الحلال والحرام، أعظم من هذا خذ فقه القبوريات والزيارات، ولكن على سنن رشيد ومنهج سديد وعقيدة حميدة سوية، عقيدة القرآن والسنة النبوية، عقيدة القرآن والسنة النبوية. وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء، وهو أن يقصد الإنسان السفر في سفره، أن يقصد زيارة قبر رسول الله، هذا ليس من السنة. إيش السنة؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة قبور، وراء مساجد، ما قال قبور ورب الكعبة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. قال وهو، شوف بعدما ذكر الراجح، وهذا تعددت هذه المنهجية العلمية العقدية عن ابن تيمية، يسوق الراجح، يقدره، يستدل عليه، ثم يبين لك الخلافيات. يقول وهو محل النزاع، ما ترجع تقول طيب إيش رأي ابن تيمية؟ ابن تيمية بيّن لك، قال لك شد الرحال إلى المسجد عبادة مستحبة، شد الرحال إلى القبر غير مستحب، لا سيما عند الإمام مالك، ونص عليه الإمام مالك. قال وهو محل النزاع، هل هو حرام أو مباح؟ وما علمنا أحدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا. مثل ماذا؟ وراء استحب مثل ماذا؟ شد الرحال لزيارة قبر رسول الله، شد الرحال لزيارة قبر رسول الله. بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في المسجد، جعلوا هذا من السفر المنهي عنه. ذكرت أدلة سلفية أثرية، منها إنكار من على من عند زيارة ماذا؟ إنكار الصحابة، ومنهم أبو الدرداء على أبي هريرة عندما زار جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى، زيارة وش فيها زيارة تبرك، ها؟ قال له لو علمت أنك سترحل إلى الطور لمنعتك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة، ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر، وهذا متواتر عنهم. ولذلك الآن تقتصر، حتى لا يفهم عني خطأ، تقتصر الآن عند دخولك، عند قدومك من السفر، لك أن تذهب عند القبر المكرم، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، مرة ثانية لا حرج، خلاص انتهت القضية، أديت صلاة وسلاما مخصوصين، هي مما أشار إليه ابن تيمية بقوله هي من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد كل صلاة، بعد كل فريضة، عند كل جمعة، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكن متبعا ولا تكن غير ذلك. لم ينقل عن أحد منهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها، وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم أن يدخلوا حجرة عائشة رضي الله عنها لا في حياتها ولا بعد مماتها، لم يكونوا رضي الله عنهم أجمعين يمكنون من دخول حجرة عائشة، علاوة عن أن يقال كانوا يصطفون طوابير للصلاة والسلام على خير الأنام، أحيانا لا مانع عبادة مستحبة، وفي كل الأحايين صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وكما قال الحسن بن علي ابن علي بن أبي طالب ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، وقلت لكم هذا الأثر صحيح عن الحسن بن علي عندما رأى رجلا يختلف عند قبر النبي متعودا هذه العادة فقال له إيش تصنع يا أخي إيش تصنع، قال سلم على رسول الله، قال لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. وإلى شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، نعم أبو بصرة، طيب أبو بصرة، الأخ ناصر جزا الله خير يقول أبو بصرة الغفاري هو الذي أنكر على أبي هريرة، أبو بصرة الغفاري، لماذا نتذاكر شمائل حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا مع تذاكرنا للعقيدة؟ للتأسي، للاقتداء، لتحقيق المتابعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأن الله عز وجل، لأننا حرمنا النظر إلى وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نمتع أعيننا بالنظر ولا البصر إلى طلعته البهية. وقد قال العلماء في القديم إن لم تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله مبرأ الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتسننون أولى به في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إن كان حسان قد قالها في القديم وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمذاكرتنا لشمائله، شمائله إيش معنى شمائله؟ عقيدته، شمائله عبادته، شمائله معاملته، شمائله أدبه الجم وخلقه الأتم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. آخر شيء مر بنا هو باب قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما عودتكم ألخص لكم ما صح وأستبعد الضعيف، ألخص لكم ما صح من شمائله في قراءته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه أن يقرأ القرآن على نحو معين، ورتل القرآن ترتيلا. وقال تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، بالميم والكاف والثاء المثلثة، مكث يعني ببطء وترسل، كما ذكر ذلك شيخ المفسرين الطبري والبغوي، على مكث أي على بطء وترسل. وساق البغوي وغيره أثرا عن ابن عباس على مكث على بطء وترسل 3 آيات 4 آيات لا تتعجل، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، سنة تكاد تكون مهجورة. وقد رأيتها قبل أكثر من 18 أو 19 عاما في جزر المالديف من بعض قراء وعلماء الأزهر في صلاة الفجر، تعجبت لأننا متعودون جزاهم الله خيرا على أن يقرأوا بنا يعني سورا، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سورا معينة، لكن هناك شيء يحقق ورتل القرآن وعلى مكث يقرؤون 3-4 آيات يرتلونها ويجودونها تجويدا، حتى إن المنصرف من صلاته يقول وكأن القرآن أنزل في هذا الصباح، يستحضر المعاني، يتدبر قراءة مرتلة مجودة، وهذا بلا ريب يحقق الهدف الأسمى والغاية العظمى لنزول القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خلاصة لما ذكر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواية صحيحة أخرى أسندها الترمذي يقرأ قراءة مقطعة الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف. انتبه لهذا. الآن صرنا إيش؟ صرنا نتسابق، نقول عبد الباسط عبد الصمد قرأ سورة والضحى بنفس واحد، بسم الله نقرأ والضحى بنفس. يا أخي ما هي قضية مجاكرة ولا مسابقة، قضية متابعة كما قالت أم سلمة في صفة قراءة رسول الله. نعم، مفسرة يعني حرفا حرفا، يعني آية آية. ثانيا، حديث أنس قال رضي الله عنه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدا، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدا. ونستأنس بقول من في ضبط هذه المدود من 2 و4 و6، نستأنس بأقوال القراء، نستأنس بأقوال القراء، فهم الكرام البررة المهرة المجودون لكتاب الله عز في علاه، ولكن ليس إلى درجة الوسواس، لأن بعض الناس يلقن مريديه وتلاميذه يلقنهم كيف يضبطون، وهذا تلقيناه كلنا وتلقيتموه. يقول عندما تقول الله أكبر ابدأ احسب 6 حركات بأصابعك، 6 حركات بأصابعك، هذا طيب بادئ ذي بدء إلى أن تتدرب وتحصل لك دربة في ضبط 2 و4 و6، بعد كده مو تظل إلى ما شاء الله تجلس تضبط وتلعب في صلاتك، هذا ليس من الخشوع وليس من السكينة. وقد قال الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. ثالثا، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن ويجهر، وختمت هذه الرواية الصحيحة بقوله فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يسر ويجهر أي في صلاة الليل، يسر ويجهر أي في صلاة الليل، أما الصلوات المفروضة فنجهر كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي جهر فيه، ونسر في الموضع الذي أسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الرابع الصحيح الذي أسنده الترمذي حديث أم هانئ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة رسول الله وأنا في العريش، من عريش العنب، من عريش العنب وهو سقف البيت على هيئة العريش، عريش العنب، ما كان بعيدا ولا كان مجرد صبات ولا سدود منيعة، سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة متوسطة، لأنه قال لأبي بكر ارفع صوتك، هذا قد ورد في الحديث الصحيح، وقال لعمر وقد مر به ليلة وهو يجهر قال اخفض صوتك، فابتغي بين ذلك سبيلا. الرواية السادسة رواية معاوية بن قرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسورة الفتح يرجع الترجيع في الأذان وفي القراءة، في الأذان إعادة الشهادتين بعد الإسرار بهما بصوت مرفوع، قال ابن حجر ومن الترجيع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن الأشهر عند العلماء والفقهاء الترجيع أن يقول قبل الشهادة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، إسرار بالوحدانية بشهادة التوحيد قبل رفعها من خلال الأذان. يرجع الترجيع في القراءة، الترجيع هو الترديد، الترجيع هو الترديد، أشبه ما يكون بصدى ولكنه صدى بغير لحن مكروه ولا مرذول، وإنما يعني قراءة فيها نوع من التغني، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليست قراءة جافة واقفة، لأن بعض الناس أيضا يحذر من اللحن والتلحين فيقرأ قراءة تنفر من يسمعها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع. الرواية السادسة حديث ابن عباس كان يقرأ فيسمع قراءته صلى الله عليه وآله وسلم من في البيت يقرأ في الحجرة، فيسمع قراءته من في البيت. الحجرة من بيت رسول الله، بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به حجرات، الحجرة من بيت رسول الله، وهذا يدل على أن قراءته معتدلة بالكاد يسمع